إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين والسامعين: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. عمل إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نعم، الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة يقول: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، لجمل الحديث التي تدل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وما فيه من الثواب العظيم. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح السمان، وهو ذكوان بن صالح، يلقب بالسمان ويلقب بالزيات المدني. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والعروة الوثقى، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة فيها نفي وإثبات، لا إله هذا نفي، وإلا الله إثبات، وهي تفيد الحصر، وهذا يدل على الحصر، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله جل وعلا وإثباتها له سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا الحصر المستفاد بقوله هنا صلى الله عليه وسلم: وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله هذه تفيد فيها حصر في نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها له وحده سبحانه وتعالى. ثم هذا الحصر المستفاد مؤكد في هذا الذكر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: وحده لا شريك له. فوحده لا شريك له هذه أيضا فيها نفي وإثبات، وحده هذا الإثبات ولا شريك له هذا النفي، فهي تأكيد لذلك الحصر الذي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. في يوم 100 مرة يعني يكررها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ويكررها الثانية والثالثة إلى 100 مرة. إذا قالها 100 مرة في اليوم، لو قال أكثر من 100 مرة فإن هذا لا بأس به، ولكن الثواب مرتب هنا على أن يقولها 100 مرة. لماذا قلت لا بأس به بالزيادة؟ على ما فهم به الحديث في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني قالها أكثر من 100 مرة. وهذا مما فهم به الحديث، أحد الفهوم للحديث أنه قالها أكثر من 100 مرة. ولهذا قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100، ويكون له ثواب آخر على الزيادة لو قالها 200 مرة، فإن الثواب المذكور هنا في الحديث وهو ثواب عظيم يحصل بذكرها 100 مرة. طيب وزاد قالها 100 مرة أخرى، فإنه يثاب على تلك الزيادة، وهذا معنى قوله هنا: ويكون له ثواب آخر على الزيادة. قال: وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها، مجاوزة عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها، وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها. قال كالزيادة بعدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة، لأن ثمة ما ورد بعدد ولا يجوز الزيادة عليه، فيكون الزيادة عليه من الاعتداء. مثلا الوضوء ثلاثا لا يتوضأ الإنسان أربعا يقول إنها ثلاثا وزيادة، لا، لأن هذا جعل جهة التحديد. وكذلك بالنسبة للصلاة الظهر أربع ركعات، ما يزيد الإنسان خمس ويقول أنا صليت أربع وزدت واحدة، لكن هذا في الذكر لا، لأنه فهم من آخر الحديث ما أشرت إليه، وهو أنه إذا قالها مئة مرة يحصل له هذا الثواب، إذا قالها مئة مرة يحصل له هذا الثواب، إذا زاد أكثر من مئة مرة فإنه يثاب على تلك الزيادة. والمراد هنا أنه لا يقولها أقل من هذا العدد، لا يقولها مثلا تسعين مرة، إذا قال تسعين مرة فإنه لا ينال الثواب المذكور هنا، لأن هذا مقيد بأن يقول، هذا الثواب مقيد بأن يقولها مئة مرة في اليوم. قال في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، كانت، والإشارة إلى الكلمات، هذه الكلمات التي يكررها مئة مرة. وفي رواية البخاري قال كان، وهو يرجع إلى الذكر، كان له هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال كانت له عدل عشر رقاب، عدل عشر رقاب يعني مثل ثواب عتق عشر رقاب، إذا قال هذه الكلمة وهذا الذكر مئة مرة انظر للثواب الحاصل. أول شيء هنا كان هذا مثل ثواب عتقه لعشر رقاب، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كانت له عدل عشر رقاب. وكتبت له مئة حسنة، هذا الأمر الثاني، كتبت له مئة حسنة. والأمر الثالث قال ومحيت عنه مئة سيئة، هذا الأمر الثالث من الثواب العظيم لهذا الذكر. والأمر الرابع قال صلى الله عليه وسلم وكانت له حرزا من الشيطان يومه، كانت حرزا له من الشيطان، يعني حصنا ومانعا من الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم يومه حتى يمسي، فتكون له حرزا ومانعا من تسلط الشيطان عليه، من تسلط الشيطان عليه في يومه ذلك حتى يمسي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فائدة للذكر، وهي فائدة عظيمة. قال القرطبي رحمه الله يعني أن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم، فلا يقدر أن يحمله على زلة أو وسوسة ببركة تلك الكلمات. كلمات، وأي كلمات؟ كلمات فيها توحيد وتهليل لله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها مئة مرة فيحصل له هذا الثواب، يكون له مثل ثواب عتق عشر رقاب، تكتب له مئة حسنة، تمحى عنه مئة سيئة، وتكون له حرزا من الشيطان مانعا وحصنا من تسلط الشيطان عليه في يومه ذلك حتى يمسي. وهذه من فوائد الذكر العظيمة، وهذه لا شك أنها فائدة عظيمة، كون الإنسان يطرد عنه الشيطان، هذه فائدة من فوائد الذكر عموما، وليست لهذا الذكر الوارد هنا في الحديث، أنه يطرد الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وكانت له حرزا من الشيطان يومه، كل يومه، قال حتى يمسي، فإذا هذا الذكر يكون سببا لإبعاد الشيطان عنه والنجاة من وسوسته ومن إغوائه ومن إضلاله، فتكون حصنا حصينا من تسلط الشيطان عليه. يقول الإمام القيم رحمه الله وهو يعدد الفوائد، فوائد الذكر، قال رحمه الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع، يعني الطائر أصغر من العصفور، قال حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس وكف وانقبض. هذه فائدة للذكر، إن لم يكن للذكر لهذه الفائدة، فإن هذه الفائدة تدعو الإنسان إلى الحرص على الذكر. وأورد أثر ابن عباس الإمام القيم رحمه الله، قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. إذا سهى الإنسان وغفل عن ذكر الله عز وجل، هذا قد فتح الباب للشيطان أن يأتي ويوسوس له. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان. فهي والله فائدة عظيمة جدا لذكر الله سبحانه وتعالى، إن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين من الشيطان، إن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان. وأقول هذه فائدة واحدة، فكيف إذا اجتمعت للفوائد الأخرى؟ الإمام ابن القيم نبه على أن الذكر إذا لم تكن له إلا هذه الفائدة، أن يبعد عنك هذا العدو الذي يتربص بك في وقت غفلاتك ليوسوسك ويحرص على إضلالك، فإذا لم يكن للذكر إلا هذه الفائدة، فهذا الذي يدعو الإنسان إلى أن يكون كثير الذكر في أي مجلس من مجالس، يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر والله الحمد والمنة ليس شيئا ثقيلا، يذكر الإنسان ربه قائما قاعدا على جنب، حتى هو منشغل بشغل فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكلفه من الجهد ما قد تكلفه العبادات الأخرى. تقوم تصلي يحتاج إلى شيء من الجهد، تتوضأ وتقوم وتصلي ونحو ذا، ما الذكر ما يكلفك شيئا عظيما، تحريك اللسان اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى، والثواب عليه ثواب عظيم جدا كما ستسمعون في هذه الأحاديث. ومن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر الوحيد الذي ذكر هنا، أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كثواب عتق 10 رقاب، تكتب 100 حسنة وتمحى 100 سيئة، وتكون حرزا لك من الشيطان يومك حتى تمسي. فهذه فائدة عظيمة. ومن ثم إذا نظرنا إلى الفوائد الأخرى، كيف إلى هذه الفائدة انضافت فوائد أخرى لذكر الله عز وجل؟ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب ذكر أن للذكر أكثر من 100 فائدة، وهو عدد أكثر من 70 فائدة، عدد أكثر من سبعين فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى. من هذه الفائدة التي هو نفسه هنا في كلام الذي نقلته الآن يذكر بأنه لو لم يكن للذكر إلا هذه الفائدة لكان حريا بالمرء أن يعتني بذكر الله، وأن لا يفطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، كما في الوصية للنبوية لذلك الرجل الذي قاله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كثرت عليك الشرائع والنوافل والتي تبذل تحرص فيها على بذل شيء من الجهد المستطاع، فإن الذكر سهل جدا، فأوصاه بذكر الله سبحانه وتعالى وأن يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، هذا ماذا جاء؟ قال هذا الذكر 100 مرة، هذا الذي جاء به قال هذا الذكر 100 مرة. فمن لم يقل الذكر هذا 100 مرة يقول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أحد عمل أكثر من ذلك، وقوله إلا هذا استثناء منقطع، فتكون بدل إلا لكن، فقال صلى الله عليه وسلم إلا أحد لكن أحد عمل أكثر من ذلك. وقوله عمل أكثر من ذلك هذا في إطلاق العمل على القول، يعني قال أكثر من ذلك، إذا قلنا المراد أن يقول هذا الذكر أكثر من 100 مرة كما قال القرطبي رحمه الله، ففي إطلاق العمل على في القول يسمى عملا. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله فيه تنبيه على أن 100 غاية في الذكر. وش المراد غاية في الذكر؟ أن من قال أقل منها فإنه لا ينال الثواب المذكور، فهذا العدد المذكور هو غاية في الذكر، من يريد أن يحصل له هذا الثواب المذكور يأتي بهذا الذكر 100 مرة، هذه التهليلة يأتي بها 100 مرة، فهذا غاية في الذكر. ثم قال وأنه قل من يزيد عليه، وقال إلا أحد لئلا يظن أن الزيادة على ذلك ممنوعة كتكرار العمل في الوضوء. تكرار العمل في الوضوء من الاعتدال، يتوضأ الإنسان أكثر من 3، لكن هنا لا بأس أن يزيد، إذا قالها 100 مرة، إذا قالها 200 مرة، إذا قالها 300 مرة فإنه لا بأس بذلك. لكن يحسب له 100 مرة لينال هذا الفضل، فإن زاد فإنه يثاب على الزيادة، فإن زاد فإنه يثاب على الزيادة. وهذا هذا القول بناء على فهمهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال عمل، وفيه إطلاق العمل على القول، يعني قال أكثر من ذلك، يعني قالها أكثر من 100 مرة، ولهذا ما منع الزيادة عليه. فتقول أكثر من 100 مرة يحصل لك الثواب بذكرك 100، فإذا زدت فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتنال الثواب على تلك الزيادة. يقول النووي رحمه الله، وكان قد ذكر كلاما مثل كلام أبي عمر ذكرته آنفا، قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد الزيادة على أعمال الخير لا من نفس التهليل، هذا احتمال، احتمال أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني قال هذا الذكر 100 مرة وزاد على هذا الذي قال مثله بأعمال أخرى، زاد على ذلك بأعمال أخرى لا نفس التهليل، يعني قال أكثر من 100 وإنما قال 100 وزاد أعمالا أخرى، هذا احتمال. ويقول رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره. قال: وهذا الاحتمال أظهر، يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إما أنه قال أكثر من 100 مرة هذه التهليلة وزاد أعمالا صالحة، أو زاد أعمالا صالحة وحدها، أو زاد في التهليل وحده، كل هذه زيادة. فإذا فاق آخر اقتصر على قول 100 مرة، ولكن فاقه بالزيادة في التهليل، فاقه بزيادة في أعمال صالحة أخرى، فإنه أكثر من هذا. وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إلا أحد، أي لكن أحد عمل أكثر من ذلك. ذكر الزرقاني رحمه الله فائدة مهمة جدا تتعلق بهذا الذكر الذي قاله صلى الله عليه وسلم هنا، وذكر فضيلته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يقولها العبد في اليوم 100 مرة. قال رحمه الله: وظاهر إطلاق الحديث، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من قالها في يوم 100 مرة، وين الإطلاق؟ الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يقولها متتالية، ما قال يقولها في مجلس واحد، وما قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرقها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولها في يوم 100 مرة. فلهذا قال: وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متواليا أو متفرقا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو في آخره. يعني هذا كله يشمل الحديث، لو أن إنسان دبر الفجر قال مثلا 50، ومن بعد صلى العصر قال 50، هذا قال 100 مرة في يوم، يصدق عليه الحديث أنه قالها 100 مرة في يوم. لو قسمها في يومه كل مرة يذكر 20 مرة مثلا ويذكر 30، أتم 100 في يومه، فإنه يكون له هذا الفضل، لأنه قال 100 مرة هذا الذكر، قاله 100 مرة في يومه. لكن هنا يقول رحمه الله: لكن الأفضل أن يأتي بها متواليا في أول النهار. ما وجه الأفضلية؟ وجه الأفضلية لما نذكر نار الثواب، الثواب كان له عيد العشر رقاب، هذه تقول تحصل له حتى ولو أتم الذكر في المساء ولا بعد الظهر يحصل له الثواب. كانت له 100 حسنة يحصل له الثواب، كانت محيط عنه 100 سيئة يحصل له الثواب في الصباح ولا في المساء، إذا أتمها نقول في المساء ولم يبادر إلى قولها في أول النهار. الحرز من الشيطان متى يبدأ؟ لا يبدأ إلا إذا أتم 100. ولأجل هذه الفضيلة المذكورة هنا أن تكون حرزا له من الشيطان، هذا يبادر الإنسان إلى أولها، إلى قولها في أول النهار، وهذا هو وجه الأفضلية. ولهذا قال رحمه الله: ولكن الأفضل أن يأتي بها متواليا في أول النهار ليكون له حرزا في جميع نهاره، وكذا في أول الليل يكون حرزا له في جميع ليله. يعني هذه الفضيلة المذكورة لهذه الكلمات التي يكررها الإنسان 100 مرة إذا بادر في أول النهار، صلى الإنسان الفجر وذكر الله بعد الصلاة، ثم شرع يذكر الله عز وجل أذكار الصباح، ثم من الأذكار التي يذكرها أن يعيد هذه التهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويكررها 100 مرة في مجلس متوالية وطبعا ما تأخذ وقت يسير، ما تأخذ وقت كثير، يقول يعني وقت يسير جدا، تكررها 100 مرة في وقت يسير، وما يلزم أن تكون جالسا. وقلت هذه من الأمور التي يمتاز بها ذكر الله سبحانه وتعالى وما أسهله، يعني الإنسان يكون ماشيا، يكون جالسا، يكون مضطجعا، حتى ولو كان منشغلا في يده عمل ويعمل، هو يذكر الله سبحانه وتعالى، ويهل له أن يذكر هذه التهليلات 100 مرة، وتحصل له هاته، تحصل له هاته الفضيلة. فإن الأفضل إن كان إطلاق ظاهر الحديث في إطلاقه هنا أنه لا بأس أن يأتي بها غير متوالية ومتفرقة، إلا أنه إذا جاء بها متوالية في أول النهار فهو الأفضل، وأفضلها الوقت الذي هو من أنفس الأوقات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، والذي يعود بالبركة على يوم العبد كله، وهو بعد الفجر. إذا صلى الإنسان الفجر يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن الأذكار التي يحرص عليها هذه التهليلة التي يكررها 100 مرة، التي يكررها 100 مرة، يأتي بها متوالية في أول النهار لينال الفضيلة المذكورة، ومنها أن تكون له تلك الكلمات حرزا له من الشيطان، وحصنا ومانعا من تسلط الشيطان عليه يومه كله حتى يمسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث فيه بيان فضل ذكر الله سبحانه وتعالى عموما، هو فيه فضل ذكر هذه الكلمات التهليلات وتكرار هذه التهليلات 100 مرة، وفيه فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو سهل جدا، ولكن المصيبة في الغفلة، المصيبة في الغفلة، أن الإنسان يغفل، الله المستعان. ولذلك ينبغي الإنسان إذا رأى من نفسه ذلك التقصير وأن الغفلة قد طغت عليه، ينبغي أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فما يزيل عنه ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد يا إخوة أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، ويكون إنسان مضطرا إلى إلى إلى ومتوجها إلى ربه سبحانه وتعالى، يسأله أن يوقظه من غفلته، وأن يجعل لسانه أن يرزقه لسانا ذاكرا، لأنه إنسان يفكر أحيانا، يفكر فيقول لا سبحان الله، شوف اليوم هذا كيف مضى علي، لا أذكار صباح، وربما الصلوات أصلي ويقوم من الصلاة لا أذكار بعد الصلاة، وربما لو جاء بها أتى بها مسرعة بلفظ بلسانه فقط، وغفلة في القلب، وإن كان ذي يعد ذكرا لكن هذا من أضعف مراتب الذكر، أن يكون باللسان فقط. ومن ثم فإن الإنسان يا إخوة هذا الذكر الذي له تلك الفوائد العظيمة جدا، أقول لكم الإمام القيم رحمه الله قرأوا هذا الكتاب وما أجمله من كتاب الوابل الصيب، يذكر فيه أكثر من 70 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى، ويدللها بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد الرزاق البدر قد اختصر جمعا من تلك الفوائد في كتابه النفيس في قل الأذكار والأدعية في أول الكتاب، في بيان فضيلة ذكر الله عز وجل اختصر كثيرا من تلك الفوائد. إذا لم تكن تلك الهمة لتقرأ الوابل الصيب، اقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في فقه الأذكار والأدعية لفوائد الذكر. وهذا الذي فوائد حين يطلع على الإنسان تكون سبب لأن ينشط، وأن يزيل عن قلبه الغفلة، وأن يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ينهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفتر، لأنه يعني ينظر لتلك الفوائد العظيمة التي تجعله يحرص. فضائل يا إخوة عظيمة جدا. سيأتينا الحديث هنا في هذا الباب النبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ألا أخبركم بخير أعمالكم، يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله سبحانه وتعالى خير من أن يبذل الإنسان الأموال والأنفس، خير من بذل الأموال والأنفس، لأن هذا هو الجماع ما ذكره، الإنفاق الذهب والورق، الإنفاق هذا بذل المال، والقتال وقتال الأعداء حتى يقتل هذا في بذل الأنفس، خير منه وش هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ما أسهله. قارن الآن بين إنفاق المال وبين ذكر الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان هذا مطبوع على الشح، يكون عنده المال وما يستطيع أن ينفق إلا أن يحرص على أن يجهد نفسه وحتى ينفق، النفس هاتي يحرص على الحفاظ عليها وعلى حياتها، وينقد ينظر إلى بواعث أخرى تدفعه إلى أن يشح بنفسه. الولد مجبنة مبخلة، كما قال صلى الله عليه وسلم يكون له ولد قال المال ما أنفق لولدي، الجهاد ما أشارك لأنني ولد أموت فأموت عن ولدي. هذا الآن انظر بالنسبة للنفس كيف تكون مع بذل المال وبذل الأنفس، أسهل من ذلك ذكر الله سبحانه، لا مشقة فيه، لا مشقة فيه، أنت جالس مضطجع، أنت مضطجع، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، ما أسهله. ولكن ننظر ما أسهله والفضائل العظيمة، لكن الغفلة. ولذلك إنسان ينبغي أن يتدارك نفسه، نتدارك أنفسنا إذا وجدنا هذه الغفلة بأن نتوجه لله سبحانه وتعالى. إنسان يعرف فضيلة الذكر وما أسهله وعنده وقت باش يذكر، يحاسب نفسه في يومه ما قرأ على الأقل حزب ولا حزبين من كتاب الله الذي هو أفضل الذكر على الإطلاق. أذكار الصباح فرط فيها، أذكار بعد الصلاة الصلوات يكاد ما يأتي بها على وجهها مسرعا ولا يأتي بها ربما هذا ولا يتدبر فيما يقول وغير ذلك من أذكار اليوم والليلة، هذا فضلا عن الذكر المطلق حتى يكون لسانه دائما مع ذكر الله ورطما بذكر الله سبحانه وتعالى. إن وجدنا تلك الغفلة علينا نتوجه لله سبحانه وتعالى لإنقاذ أنفسنا من هذا الأمر العظيم وهو الغفلة، لأن يخشى أن تكون من الصوارف التي صرفنا عنها وصرفنا الله سبحانه وتعالى عنها، وأن الله كره انبعاثنا. لأننا نعرف الخير ونعرف الفضيلة، ما الذي منعنا؟ ما منعنا شيء، يخشى أن الذي منعنا الله سبحانه وتعالى، أن الله كره انبعاثنا لهذه الطاعة، لأنه ما وجد منا الجد والإقبال على تلك الطاعة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم ذكر بالإسناد السابق قال عبيد الله: وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، هو أوردها بنفس الإسناد وفي الحقيقة حديث واحد، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث وحتى هو رواه من طريق الإمام مالك رحمه الله رواه حديثا واحد مع السابق، رواه حديثا واحد مع السابق، فقال قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده. سبحان الله، سبحان الله هذه تنزيه الله، تنزيه الله جل وعلا، التسبيح هذا تسبيح الله عز وجل، هو تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق، عما لا يليق به، تنزيهه جل وعلا من صفات النقص، وتنزيهه سبحانه وتعالى من مشابهة المخلوقين، وتنزيهه سبحانه وتعالى من العيوب، فهذه تنزيه. فقول العبد يسبح ربه جل وعلا سبحان الله ونزه الله سبحانه وتعالى، وأصل التسبيح هو السبح، والسبح هو البعد، فأنت إذا سبحت الله سبحانه وتعالى فأنت تنزه عن كل سوء، والمراد تبعيده منه من كل سوء، من كل صفة نقص، من كل عيب، من مشابهته للمخلوقين سبحانه وتعالى. ومعلوم أننا المعتقد الصحيح في الأسماء والصفات يرجع إلى أصلين عظيمين، الأصل الأول هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الصفات، فنثبتها له سبحانه وتعالى من غير تمثيل، وننزهه، وهذا الأصل الثاني، ننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين من غير تمثيل. هذا الأمر الثاني، الأصل الثاني متعلق بالتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. فإذا أثبتنا لله صفة أثبتها هو لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا أثبتنا السمع لله جل وعلا فالمخلوق له سمع، ولكن سمع الله جل وعلا ليس كسمعه، هذا التنزيه، تنزيه عن مشابهة المخلوقين من غير تمثيل. وقد قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت نفسه السمع والبصر سبحانه وتعالى، واسمي السميع والبصير، وسمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين، فنحن ننزهه عن مشابهة المخلوقين. هذا التنزيه هو التسبيح، تسبيح الله جل وعلا حين تقول سبحان الله، أي أنك تنزه الله جل وعلا عن كل سوء، عن صفات النقص وعن العيوب وعن مشابهة المخلوقين، وتبعده من ذلك، لأن أصل التسبيح السبح وهو البعد. قال سبحان من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، قال بعض أهل العلم يحتمل أن الواو هنا حالية، أي أسبح الله متلبسا بحمده، متلبسا بحمده. ومنهم من قال إن قوله سبحان الله وبحمده، الباء هنا في قوله بحمده متعلق بمحذوف، وتقديره سبحان الله وأثني عليه بحمده، فتكون هذه جملة ثانية، سبحان الله هذه جملة، وبحمده إذا قلنا التعلق بمحذوف وأثني عليه بحمده هذه جملة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. الكلام هنا في هذه مثل الكلام الذي أشرت إليه آنفا في الحديث السابق، في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. الحديث جاء مطلقا كما نقلت فائدة ذكر الزرقاني رحمه الله. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، 100 مرة، وهذا أيضا مطلق، لكن الأفضل أن الإنسان يأتي بها متوالية في أول النهار، يأتي بها متوالية في أول النهار مبادرا ومسارعا إليها. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث كما في رواية عند الإمام مسلم، جاء فيه قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي، من قال حين يصبح في الصباح يقولها ويعيدها أيضا في المساء. وكون الإنسان يبادر ويسابق فهذا من المسابقة إلى الخيرات التي أمرنا بها، فاستبقوا الخيرات، فإن الإنسان يسابق إليها، فتسابق العمل في أول وقته، وهنا في أول النهار يحرص الإنسان على أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وما أسهلها أيضا، ما أسهلها، إذا كان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهي من جهة التركيب أكثر من كلمات هذه الكلمة، وهي سهلة، فهذه أيضا سهلة، سبحان الله وبحمده من باب أولى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ربما يقول دقيقتين على الأكثر، والإنسان يتمعن فيما يقول التنزيه وإثناء على الله سبحانه وتعالى في التحميد، بالتحميد وبحمده، فهذه كم تأخذ منه؟ دقيقتين يأتي بها 100، وتحصل على ثواب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، حطت عنه خطاياه، تزال تلك الخطايا، والمراد بها صغائر الذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم حطت خطايا، بمعنى أن قوله سبحان الله وبحمده 100 مرة تكون كفارة لتلك الذنوب والخطايا التي صدرت منه، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه حسنة عظيمة يذهب الله جل وعلا بها سيئات. قال حطت، وأقول سيئات لأنها حتى ولو كانت كثيرة كما دل الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطايا، يعني أزيلت الخطايا ومحيت عنه تلك الخطايا. قال وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن كانت تلك الخطايا كثيرة جدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثل زبد البحر المراد به المبالغة في الكثرة، يعني حتى ولو كانت هذه الخطايا كثيرة، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم، فهذه تمحو الخطايا وتزيل عنه تلك الخطايا حتى ولو كانت هذه الخطايا كثيرة جدا، لأن قول عليه الصلاة والسلام حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر تعرفونه، ذاك الذي يعلو وجه البحر عند هيجانه، إذا هاج البحر الذي يعلو من الأعلى هذا يسمى الزبد، وأما الزبد فيذهب جفاء، فهذا الزبد أنت تنظر إلى البحر كثير جدا، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يريد هنا المبالغة في الكثرة، ولهذا قال وإن كانت خطاياه مثل زبد البحر، أي أن هذا الذكر سبحان الله وبحمده يكرره 100 مرة فإنه يمحو الله جل وعلا به خطايا العبد قائل هذه الكلمات 100 مرة وإن كانت خطاياه كثيرة، لأن كانت خطاياه كثيرة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثل زبد البحر للمراد به المبالغة في الخطايا، يعني حطت خطاياه وإن كانت كثيرة. طبعا قلت الخطايا كثير، أكثر أهل العلم يقولون إنها الصغائر، لأنها التي تكفر بالأعمال، تكفر بالأعمال الصالحة، ثم هي المتعلقة بحقوق الله كما أشار لذلك العيني رحمه الله. أما الخطايا المتعلقة بحقوق العباد فهذه لابد أن يستحل الإنسان ممن اعتدى عليه ويسترضي خصمه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر 33، وحمد 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم قال عبيد الله: وحدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح الله. وقوله عن أبي هريرة أنه قال، يعني الحديث الذي أورده الإمام مالك هنا، هذا الأثر هذا موقوف على أبي هريرة، ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هكذا هو الحديث موقوف في الموطأ، ومثله لا يدرك بالرأي. لما يقول أبو هريرة: من سبح الله 33 دبر كل صلاة، وكبر كذلك، وحمد الله، ثم يذكر فضيلة، هذه الفضيلة ما تدرك بالرأي. وإذا كان الحديث الموقوف يذكره الصحابي ما يدرك بالرأي، هذا له حكم الرفع، حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، جاء عند غير الإمام مالك مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أيضا عن أبي هريرة، ولكن في رواية الإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم من غير طريق الإمام مالك أورد الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من سبح الله، من سبح الله يعني قال سبحان الله، من سبح الله يعني قال سبحان الله. قال: دبر كل صلاة، عقب كل صلاة، دبر كل صلاة يعني عقب كل صلاة. وطبعا قوله عقب كل صلاة، صلاة نافلة ولا صلاة فريضة؟ الحديث يدل على أنه يشمل الجميع، يعني يقولها بعد صلاة الفريضة ويقولها بعد صلاة النافلة، لم يأتي هنا مقيدا بل جاء هنا مطلقا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هنا: من سبح الله دبر كل صلاة، فظاهر اللفظ، لفظ الحديث عند الإمام مالك بهذا الإطلاق أنه يشمل الفريضة والنافلة، ولكن قد جاء الحديث مقيدا بالمكتوبة بالفريضة فقط، في حديث كعب بن عجرة عند الإمام مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دبر كل صلاة مكتوبة. فإذا هذا يقيد به الإطلاق الذي في رواية الإمام مالك، وأن هذا الذكر الذي يذكره صلى الله عليه وسلم ما يقال دبر كل صلاة حتى النافلة، وإنما دبر الصلوات المكتوبة الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قلت بدليل الحديث الذي قيد، الذي ذكر فيه التقييد، وحديث كعب بن عجرة عند الإمام مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دبر كل صلاة مكتوبة، مكتوبة يعني مفروضة. فإذا هذا الذكر، هذا التسبيح، ما يقال دبر النوافل، وإنما يقال دبر الصلوات المكتوبة. قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر 33، كبر يعني قال الله أكبر. قال: وحمد الله 33 يعني قال الحمد لله. انظر، سبح الله 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، فيقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله، سبحان الله 33، الله أكبر 33، والحمد لله 33. وهكذا ورد الحديث بهذا الترتيب هنا عند الإمام مالك: التسبيح ثم التكبير ثم التحميد. وقد جاء في حديث أخر بخلاف هذا الترتيب، جاء التسبيح ثم التحميد ثم التكبير. وهذا ماذا يفيد؟ هذا يفيد بأن الترتيب ليس شرطا لنيل الثواب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب هنا ليس مرادا، وإنما لو أن الإنسان قال سبحان الله وزاد بعد ذلك 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، صح. لو قال الله أكبر 33، سبحان الله 33، الحمد لله 33، صح. لو قال سبحان الله 33 ثم مثلها الله أكبر ثم مثلها الحمد لله، صح، لأن الترتيب هنا كما جاء في الأحاديث لما كانت متغايرة في الترتيب دل على أنه لا ترتيب فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت. قلت سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، قلت الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله، لا يضرك بأيهن بدأت. وهذا مما يفيد أيضا ما ذكرت آنفا أنه لا ترتيب في ذكرها، إلا أن بعض العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال الأفضل أن يقول أن يذكر التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، سبحان الله ثم الحمد لله ثم الله أكبر، فيقول في ذلك يمكن أن يقال الأولى البداءة بالتسبيح، لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى، ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له، إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال، لا يلزم من نفي النقائص بالتسبيح إثبات الكمال، فلذلك يعقبها بالحمد سبحان الله ثم بعد ذلك الحمد لله. ثم قال ثم التكبير، الثالث هو التكبير، قال إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبير آخر، قال ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده تعالى بجميع ذلك. طبعا هو يتكلم عن الكلمات الأربع ومثلها بعد الصلاة، ليس التهليل المذكور، التهليل المذكور الذي يقصده هنا، إما المراد به أن يكرر لا إله إلا الله وهذه صيغة من الصيغة التي ستكلم عنها، وإما أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وهي آخر ما يختم به، ودل عليها الحديث هنا في رواية الإمام مالك. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 قال وختم 100، يعني قال تمام 100، المجموع السابقة كم؟ 99، ثم تمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت في الكثرة مثل زبد البحر. وهذا مثل الفضيلة المذكورة في الحديث السابق لمن يقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. فإذا قلت دبر كل صلاة مكتوبة بعد الفجر، تجلس بعد الفجر سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، تختم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تأتي هذه الفضيلة العظيمة، حطت خطايا يعني أزيلت ومحيت الخطايا، وإن كانت في الكثرة مثل زبد البحر، وإن كانت خطاياه كثيرة تحط عنه الخطايا بهذا الفعل الذي هو ذكر لله عز وجل وما أسهله، ولا يأخذ وقتا طويلا، ولا يأخذ وقتا طويلا، حتى ولو كان يا إخوة الإنسان مستعجل بعد صلاته يذكر الله ماشيا، يذكر الله جالسا في سيارته، ويذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر بهذا العدد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدتان، الفائدة الأولى متعلقة بقول هذه الكلمات بهذا العدد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، هل تقال هذه الكلمات مجموعة أو تقال على انفراد؟ إيش معنى مجموعة؟ يعني تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه واحدة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر هذه الثانية، حتى تأتي على 33، أو تقولها على انفراد سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33. الأمر في هذا واسع، ولهذا لما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال ولا يضيق في هذا، يعني هو مخير بين الإفراد ومخير بين أن يجمع بينها، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها سبحان الله الحمد لله الله أكبر ويزيد ثانية حتى 33، ولا سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33، لا يضيق في هذا كما قال الإمام أحمد، والأمر على الخيار، فعل هذا وفعل هذا. لكن إن قيل أيهما أفضل، هنا ظاهر الحديث الذي أورد الإمام مالك رحمه الله أنها تقال على الإفراد، لأنه قال من سبح الله 33، فإذا أتم التسبيح 33 كبر الله 33، فإذا أتم التكبير 33 حمد الله 33، فيكون هذا الإفراد هو الأفضل. وإن كان جاء في حديث الفقراء المهاجرين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، ومما جاء فيه أنه ارشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير، قال تسبحون الله وتحمدون وتكبرون 33، ولكن هذه كما قال ابن رجب رحمه الله محتملة أن تذكر على المجموع، وكل واحدة تقال 33. لما كانت هذه محتملة، وهذه التي قد يستدل بها من يرى أن الأفضل أن تكون مجتمعة، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، ولكن هذه محتملة أن تحتمل أن تؤتى أيضا على الإفراد. فما دام عندنا الحديث التي دلت على الإفراد كحديث الباب الذي رواه الإمام مالك، فيكون ذلك هو الأفضل أن يؤتى بها على الإفراد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا تم 33 يشرع في قولي الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33. الآن أخوة تكلم عن الأفضلية، وإلا لو أن إنسانا جمع بينها فإن هذا لا بأس به، لأن قلنا يخير بين هذه وبين الأخرى. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فإن هذا الذي ذكر في حديث هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله هو صيغة من صيغ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل التي تكون بعد الصلاة، لأنه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ، والتي يصح منها عند أهل التحقيق 4 صيغ. الأولى هذه التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبير 34، ليس عندنا التهليل وإنما التكبير 34. هذا جاء في حديث كعب بن حجرة الذي رواه الإمام مسلم، فسبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه تمام 100. هذه أيضا صيغة صحت، قد رواها الإمام مسلم حديث كعب بن حجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الصيغة الثالثة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 100 مرة، لكن ليست كالأولى، التهليل في الأولى 1 تمام 100، لكن هنا تقسم على 4، 100 تقسم على 4، سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. فهذه الصيغة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواها أبو داود من حديث عبد الله، فقد رواها النسائي والترمذي من حديث زيد بن ثابت، وهو حديث صحيح. فإن الفارق بينها وبين الأولى أن التهليل هنا يكون 25 مرة، والتسبيح 25، والتكبير 25، والتحميد 25. والصيغة الرابعة أيضا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللي ذكرها أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، أن التسبيح والتحميد والتكبير يقال 10 مرات لكل واحدة، الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات فقط. هذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله ثابت. أي صيغة من الصيغ سبح الإنسان بها وحمد وكبر دبر الصلاة فإنها صحيحة. والأفضل أن الإنسان ينوع، لأنه إذا نوع يحيي بذلك السنة، ويكون أدعى إلى أن يكون قلبه حاضرا عند الذكر، لأنك الآن بعد الصلاة سلمت، بعد الصلاة استغفرت 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الآن مثلا تريد أن تشرع في التسبيح، تفكر قال أي صيغة، لأني بعد الفجر أي صيغة أسبح بها، صيغة 33 لكل واحدة والتمام 100، ولا 33 للتسبيح والتحميد والتكبير 34، ولا 25 لكل واحدة مع لا إله إلا الله 25، ولا 10 لكل واحدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا التفكير يدعوك أن تتدبر فيما تقول، لأن الإنسان إذا ألف شيئا كما نبه على هذا الشيخ عثيمين رحمه الله، وهذه فائدة تتعلق بكل ما ورد فيه الذكر على جهة التنوع، ما كان فيه السنة على جهة التنوع، يعني كله ثابت، ففيه فائدة إحياء السنة وفيه فائدة حضور القلب. فإنك إذا كنت تعتاد شيئا ربما تجد نفسك تحرك أصبعك على الأنامل تسبح وتحمد، ما تدري حتى تلقى نفسك الله أكبر الله أكبر، حتى تقول متى قلت سبحان الله والحمد لله، لأنك ألفت ذلك إذا كانت على صيغة واحدة. لكن إذا كان الإنسان ينوع الصيغ فهذا أدعى إلى حضور قلبه. ثم إن هذه الصيغ ربما يختار منها ما يناسب حاله، أحيانا مثلا إنسان بعد الصلاة تكون له حاجة مسرع، فيقول أنه الله يسبح الآن 10 مرات لأنه مسرع، فيقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، لأن هذه في المقارنة مع ما مضى من الصيغ الثلاث الأخرى هذه أدناها من جهة الكلمات، لأنها تقال 10 مرات لكل واحدة فقط، وليست في مجموعها 100، وهي إنما هي 30، فعلى حسب حاله مثلا الآن هو في حاجة أن يذهب مسرعا فيسبح الله عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا وهذا صحيح لأنه ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله: ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات، والأفضل ألا ينقص عن المئة لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب. هنا ذكر أفضلية أخرى تتعلق بأن لا يقل الذكر عن مئة، لأن تبقى صيغة عشر مرات لكل واحدة هذه لأقل من مئة، قال لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب. وإن كانت هذه الأفضلية من جهة صحة الحديث كما يذكر ابن رجب رحمه الله، لكن قد تكون ثمة أفضلية أخرى أشرت إليها، أن الإنسان نقول له الآن سبح الله عشرا واحمد عشرا وكبر عشرا، فإن هذه أفضل. لما؟ إذا قال هذه الصيغة أنا ما تعلمتها ولم أسبح بها، فقال الآن أحيي هذه السنة وسبح عشرا واحمد الله عشرا وكبر عشرا، فهذا هو الأفضل إحياء لهذه السنة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عبيد الله: وحدثني مالك، وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه قال، أنه سمعه يقول، أي أن عمارة بن صياد سمع سعيدا يقول في الباقيات الصالحات، يعني هذا الأثر هنا موقوف على سعيد بن المسيب الذي هو من التابعين، فهو موقوف على سعيد، أن سعيدا قال في الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذه الباقيات الصالحات في مقابل الفانيات الزائلات التي ذكرت قبلها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الفانيات الزائلات. ثم عقب الله عز وجل بذكر الباقيات الصالحات: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآن ابن سعيد يفسر هذه الآية في معنى الباقيات الصالحات، ما معنى الباقيات الصالحات في هذه الآية؟ فسمع عمارة بن صياد يقول في الباقيات الصالحات: أنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاته الخمس هي الباقيات الصالحات، كما يقول هنا سعيد بن مسيب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد روى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذا الأثر عن سعيد بن مسيب، إلا أنه رواه من طريق عمارة بن صياد، حيث قال: سألني سعيد بن مسيب، يقول عمارة بن صياد: سألني سعيد بن مسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام. سأله ما هي الباقيات الصالحات، وطبعا هذا السؤال هو سأله ليعلمه، فقال سأله عن الباقيات الصالحات، فقال عمارة بن صياد: الصلاة والصيام. قال سعيد: لم تصب. قال: فقلت: الزكاة والحج. قال: لم تصب، ولكنها الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الآن هذا قول سعيد في معنى الباقية الصالحات، أنها هاته الكلمات الخمس، الكلمات الأربع الذي وردت فضائلها في الحديث، وزد عليها: لا حول ولا قوة إلا بالله التي كنز من كنوز الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأثر لا ينبغي أن يفهم منه أن هذا الباقيات أن الباقيات الصالحات محصورة في هذه الكلمات الخمس، لأن هذا ظاهر الأثر. ظاهر الأثر الباقيات الصالحات هي الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله، ثم ذكرها، لأن الذي عليه أهل التحقيق أن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها، ومنها هاته الكلمات، لأنها ذكر من الأعمال الصالحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا الباقيات الصالحات الواردة في الآية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، هذه الباقيات الصالحات عند أهل التحقيق من أهل العلم هي الأعمال الصالحة كلها، فلا تختص بالخمس التي ذكرها سعيد، بل هي داخلة في في الأعمال داخلة في الباقيات الصالحات هي من جملتها، لأن لما تقرأ الأثر لما قال الباقيات الصالحات هي الخمس كلمات ثم ذكرها تظن أن هذا على سبيل الحصر، ولكن الذي عليها للتحقيق أنها لا تحصر فيها تلك الكلمات الخمس، وإنما الباقيات الصالحات هي جميع أعمال الخير والأعمال الصالحة كلها. وهذا الذي يذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين. هذا الأثر هنا قلت قد جاء موقوفا في بيان معنى الصالح الباقيات الصالحات، جاء موقوفا عن سعيد بن المسيب، وقد جاء أيضا جاء هذا أقول جاء هذا الأثر هنا مقطوعا إلى سعيد بن المسيب، المقطوع هذا الذي منتهى التابعي، وهذه صح كما ذكرت في الأول. وأما الموقوف على الصحابي، الموقوف على الصحابي وقد ورد موقوفا، وقد ورد موقوفا عن ابن عباس، ورد كذلك عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر أن الباقيات الصالحات كما ذكروا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذه ذكرها ابن عباس مع الأعمال الصالحة. لذا قلت لكم ابن عباس يرى بأن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها، ومن جملة ما ذكره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن ذا هذا المذكور للباقية الصالحات قد ورد أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم، قالوا يا رسول الله أمن عدو؟ لما قال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم أي وقايتكم، فقال الصحابة قالوا يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ قال لا، ولكن جنتكم من النار. خذوا جنتكم، بين لهم بأن المراد جنتكم من النار. قال قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات معقبات وهن الباقيات الصالحات. فإذا هذا ورد أيضا مرفوعا، إلا أنه لم تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما ذكر الكلمات الأربع، فقال صلى الله عليه وسلم وهن الباقيات الصالحات. وقد رواه النسائي ورواه الحاكم وقال صحيح عن شرط مسلم، وصح أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء، هكذا ورد هذا الأثر، قال ألا أخبركم بخير أعمالكم، ورد هذا الأثر ورد موقوفا عن أبي الدرداء، ورد أيضا منقطعا، يعني زياد بن أبي زياد لم يدرك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فورد الحديث عند الموطأ في الموطأ منقطعا، وباعتبار منتهاه إلى أبي الدرداء فهو موقوف. ولقد جاء هذا الحديث موصولا وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند غير الإمام مالك رحمه الله، أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أيضا زياد بن أبي زياد، لكن زياد بن أبي زياد عن عبد الله بن قيس عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء، فورد هنا موصولا وورد مرفوعا. أبو الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم يعني بأفضلها، بأفضل أعمالكم. وطبعا هذا الاستفهام هنا للتشويق ولشد الانتباه حتى ينتبه الصحابة لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم، تبلغون بها المنازل العالية، الدرجات والمعلى المراد بها المنازل في الجنة، تبلغون بها المنازل العالية. قال وأزكاها عند مليككم، أزكاها أطهر وأطهرها، أزكاها يعني أطهرها عند مليككم عند ربكم سبحانه وتعالى، فالمليك هو صاحب الملك. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، هذا بذل للمال خير من بذل المال، من إنفاق الذهب والفضة، مع أن الإنفاق هذا تنظر إليه من جهة النفع، نفعه متعد، فالإنسان ينفع نفسه بذلك التصدق، يزكي نفسه، وينفع غيره الذي تصدق عليه من الفقراء والمساكين والأرامل وأصحاب الحاجات وغير ذلك، فإنه ينفع غيره هو متعد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الذي يريد أن يذكره لهم يقول لهم صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الذي هو الفضة، قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم الكفار، تلقوا الكفار فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، تقتلونهم ويقتلونكم، وإذا قتلوكم فهذا فيه بذل النفس. فهذا العمل الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم، وثم يذكر صلى الله عليه وسلم ما يتميز بهذا العمل من جهة الأفضلية، ألا أخبركم بخير أعمالكم، ثم يقول بأن هذا العمل خير من بذل المال وبذل النفس، خير من بذل الأموال وبذل الأنفس، الأموال تصدق الذهب والورق، والأنفس في القتال، قتال الأعداء والجهاد في سبيل الله. فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم، تضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم، يضرب أعناقكم، قد يقتل الواحد وهو قد بذل نفسه، قد بذل نفسه، لكن هذا العمل الذي يذكره صلى الله عليه يريد أن يذكره صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قالوا بلى، يعني أخبرنا بهذا العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فهذا دل على أن ذكر الله عز وجل باعتبار هذا الحديث لما ذكر هذه الأعمال ومنها بذل المال وبذل النفس يدل على أنه أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد أفاد أفضلية الذكر، وأن هذا الذكر قد يعدل أعمالا عظيمة تعلق ببذل الأموال وبذل الأنفس، الجهاد في سبيل الله. ولقد قال ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال. مع أنه سهل، أشرت آنفا إلى أن الإنسان قد يشح بماله، يكون له ولد فيكون له مبخلة سبب للبخل وعدم التصدق، ويشح بالمال لأنه يحب المال. الآن لك عمل أفضل من التصدق بالمال وهو ذكر الله سبحانه، ما يكلفك شيئا، ما يكلفك شيئا. فلهذا قال هنا ابن رجب: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم هنا بذل الأنفس في قتال أعداء الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ينبغي ننبه إلى شيء، نبه إليه الحافظ بن حجر رحمه الله وسأذكر كلامه. حين نتكلم عن هذا الذكر الذي يقصده صلى الله عليه وسلم، هل هو ذكر بمجرد كلمات يقول الإنسان باللسان ما يدري ما يقول وقلبه غافل، أم مثل هذا الذكر يكون أعظم من الأعمال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم؟ وهذه قضية مهمة جدا في معرفة هذا الذكر الذي يقصده صلى الله عليه وسلم لما قال في بيان هذا العمل الذي هو عمل فاضل يفضل حتى الأعمال المتعلقة ببذل الأموال والأنفس، قال: ذكر الله، فأي ذكر يقصد صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالذكر هاهنا الذكر الكامل الجامع لذكر اللسان والقلب بالشكر واستحضار عظمة الرب، وهذا لا يعدله شيء. وهذا يفيد أن أفضل الذكر هو ما تواطأ فيه القلب مع اللسان كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الذكر على مراتب: ذكر بالقلب واللسان، ذكر بالقلب فقط، وذكر باللسان فقط. والذكر باللسان هو أضعف المراتب. لما نقول أضعف يعني الثمرات التي تذكر لذكر الله سبحانه وتعالى هذه المرتبة التي أضعف ما تجد لها من الثمرات مثل الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، يذكر الإنسان بلسانه ولكن ليس لاهيا ومتدبر فيما يقول بحضور قلب، هذا أعلى المراتب. وهذا الذي نقول عنه إن هذا الذكر هو خير من أعمال كثيرة على حسب ما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث، يأتي في الأنزل منه الذكر بالقلب فقط، والأدنى منه وهو الأضعف الذكر باللسان، الإنسان يردد سبحان الله الحمد لله أكبر، لكن القلب في واد آخر، القلب في واد آخر. وإن كان يا إخوة هذا ذكر ويثاب عليه ما دام يتكلم بلسانه سبحان الله والحمد لله، هذا ذكر ويثاب عليه، لكن ثمراته ضعيفة مع أنه يثاب عليه ويؤجر، ولكن ما يذكر من ثمرات ذكر الله عز وجل هو أن تكون ضعيفة في الذكر الذي يقتصر فيه على اللسان. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله كما نقل كلامه النووي رحمه الله: قال: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. ثم بعد ذلك يتكلم عن ذكر باللسان، قال: وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. نعم، الذكر باللسان فقط ثمرته كما قلت ضعيفة، وهو ذكر ناقص، ولكن مع ذلك كما قال هنا القاضي: ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. نعم. قال: قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال زياد بن أبي زياد، يعني هذا الكلام بالسند السابق، بالسند السابق يحيى يحدث عن الإمام مالك عن زياد بن أبي زياد. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى. أنجى هذه أفعل تفضيل من النجاة، من النجاة، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذا فيه فائدة لذكر الله، أن من فوائد ذكر الله عز وجل أنه نجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا كان ذاكرا لله جل وعلا كثيرا ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يكون سببا لمراقبته لله عز وجل وديمومة ذلك، ما يكون أيضا سببا لابتعاده عن محارم الله وتعدي حدوده وترك المحرمات التي سبب دخول النار، ومن ثم يكون الذكر هذا نجاة له من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا معاذ: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله، قال: من ذكر الله. فإذا كان ذكر الله يثمر مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يجعل المرء يبتعد عن تعدي حدود الله عز وجل والوقوع في محارمه، فهو ينجيه من الوقوع في المحرمات، ومن ثم ينجيه من الوقوع في العذاب، في عذاب الله سبحانه وتعالى. وحتى إذا حصلت منه خطايا فإن الذكر يكفرها، الخطايا التي سبب دخول النار. الذكر قد ورد كما مضى معنا في بعض الأذكار حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ومحيت عنه 100 سيئة كما في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة. فالذكر يكفر الخطايا التي سبب دخول النار، ويثمر مراقبة الله عز وجل التي تدعو إلى ترك الخطايا واتقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الأثر هنا ورده موقوفا عن معاذ بن جبل، ولكن قد ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورد مرفوعا من طريق معاذ بن جبل وكذلك من طريق جابر بن عبد الله كما عند الطبراني. بقينا حديث الصبر 5 دقائق نكمله إن شاء الله. نعم، تفضل. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن أبي يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال وقال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا. قال أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا؟ ثم قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، يقال المجمر أو المجمر كلاهما صحيح، عن علي بن يحيى الزرقي، ونعيم بن عبد الله تابعي، وكذلك علي بن يحيى الزرقي تابعي، لا أنه أصغر من نعيم بن عبد الله، ففيه رواية الأصاغر عن الأكابر، الأكابر عن الأصاغر. قال عن أبيه، يروي عن أبيه يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري، قال عن رفاعة بن رافع، أي يحدث أيضا عن يحيى، يحدث عن عمه رفاعة بن رافع الزرقي، أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، يعني لما رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. وقوله هنا قال رجل وراءه، هنا الذي يحدث رفاعة بن رافع، والرجل هو نفسه رفاعة بن رافع، إلا أنه كان عن نفسه، كان هنا عن نفسه، إما لقصد إخفاء عمله أو لغير ذلك، يعني الرجل هذا هو نفسه الراوي رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد، حمدا، هذا مفعول مطلق، ويقدر فعله نحمدك حمدا، نحمدك حمدا كثيرا طيبا، الحمد هذا طيبا يعني خالصا بلا رياء ولا سمعة، مباركا فيه يعني كثيرا كثير الخير. فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء في رواية أخرى أنه زاد كما يحب ربنا ويرضى. وجاء في حديث أن سبب قوله لذلك العطاس، فقال هذا بعد العطاس، ووافق العطاس وافق عطاسه رفع النبي صلى الله عليه وسلم من من من الركوع، فعطس ثم بعد ذلك قال هذا الذكر، فقد ورد في رواية أخرى كذلك. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصلاة، قال من المتكلم آنفا يعني في الصلاة، من الذي قال هذه الكلمات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ فسأل من الذي قالها، فقال الرجل يعني هو رفاعة، قال أنا يا رسول الله. وجاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، لم يكلمه أحد مرتين، من الذي قال هذه الكلمات؟ ما أجب أحد، ثم كررها الثانية ثم الثالثة، ثم قال رفاعة أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعا، لقد رأيت واللام ذي موطئ القسم يعني يحلف والله، لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا، بضعة والبضعة من الثلاثة إلى التسعة، وثلاثين ملكا يبتدرونها. وش معنى يبتدرونها؟ يتسارعون ويتسابقون إليها، أيهم يكتبها، أيهم يكتب هذه الكلمات التي هي من عمل هذا الرجل. وجاء في رواية أيهم يصعد بها، ويجمع بين الروايتين يعني أيهم يكتبهن ويصعد بهن إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يذكرها صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة هذه الكلمات التي قالها الرجل، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقل جاء في رواية كما يحب ربنا ويرضى، هاته الزيادة. ففضيلته هنا أن بضعة وثلاثين ملكا يتسابقون ويتسارعون أيهم يكتبها ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا يدل على فضيلة هذا الذكر. وإذا كان كما قلت في الرواية الأخرى أنه عطس فقالها ووافق عطاسه رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع، كما جمع بعض المحققين من أهل العلم بين الحديثين وأنهما قصة واحدة، وهذا فيه أن الإنسان إذا عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله، يشرع له أن يحمد الله، يعني إذا عطس فيقول الحمد لله، فإن هذا مشروع بخلاف التشميت، لو أن الذي بجنبه بعد عطاسه سمعه حمد الله فلا يجوز له أن يقول له يرحمك الله، لأنه لا يجوز التكلم في الصلاة، كما جاء أيضا ذلك في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي. ومن ثم فإن الإنسان إذا عطس في الصلاة في أي موضع منها فإنه يشرع له أن يقول بعد عطاسه الحمد لله، ولكن يسر بها، ما يرفع صوته بها في الصلاة، خاصة في صلاة الجماعة فلا يرفع صوته بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.